وقف بنا الكلام، سلمك الله، عند سؤال الأخ الذي سأل الشيخ. هذا ما سنراه في السؤال الآتي. نعم أي نعم. طيب نبدأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق على كتاب شيخنا الشيخ المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال في من انتقد، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. نعم، قال هنا: وقفنا عند قول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين. وقفنا عند قوله ثانيا الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها، فكل ذلك جائز، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما، أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. هذا هو المجلس 26 من التعليق والقراءة على كتاب المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من فضيلة الشيخ العلامة المحدث مفتي الجنوب أحمد النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: هذا ما سنراه في السؤال الآتي. كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقول إن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمان، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة. وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ولله ووالله لم أستفد أي شيء، فما هي نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة. لاحظ هنا في سؤاله يقول: وجدت مجموعات سرية. هذه أول ملاحظة، كونهم يتكتمون، والدعوة ليست سرا بل ينبغي أن تكون علنا، يدعى الناس جميعا، أما هؤلاء فيرون أن دعوتهم سرية، وكذلك أنشطتهم التي يقومون بها أنشطة سرية. والأمر الثاني أن لديهم برامج فكرية معاصرة، يعني ليست معروفة عند السلف الصالح. الأمر الثالث أنها تسب وتلعن الحكام. الأمر الرابع أنهم يريدون من طالب العلم أن يفقه الواقع على فهمهم هم وطريقتهم هم، وقد سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك. ثم إنهم يرون أن الذي يفقه الواقع

ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له، إلا أن الاسم يدل على المسمى، وكونه يقول إنه لم يسمي جماعته بهذا الاسم، فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح، ولا من طريقهم، ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده، بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة، وباين منهج السلف، ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعها ضد الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي شفاه الله وحفظه. التي أشاعوها. نعم، أحسن الله عليك. والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شفاه الله وحفظه، حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة، وجعلوه متجنيا عليه وظالما له، ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار ربيع في كتابه إليها كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وجعلها فجوة بينها ونيله من باقي الصحابة رضي الله عنهم، وجهله بتوحيد الألوهية، وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، فالله المستعان. يقول: نعم، شيخنا رحمه الله قد أجمل لكم منهج القطبية في منهج شيخها ومؤسسها هو سيد قطب، لخصه في هذه الكلمات اليسيرة، وهو كون الشيخ ربيع حفظه الله في كتبه قد بين منهج هذا الرجل، أي منهج سيد قطب، ففي بعض كتبه قد نال من نبي الله موسى عليه السلام، وكذلك تحامل على عثمان رضي الله عنه وجعل خلافته فجوة بين خلافة الخلفاء الراشدين، وكذلك نال من بعض الصحابة كعمر بن العاص رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وكذلك جهله بتوحيد الألوهية وسلوكه مذهب الأشاعرة ونحو ذلك. فقد بين شيخنا وفقه الله رحمه الله هذا المنهج أو منهج هذا الرجل وعقيدته التي بثها لأتباعه. وأما محمد سرور زين العابدين فهو معروف رجل قد طعن في كتب العقيدة كما تقدم معنا، وممن طعن وزهد في كتب العقيدة، زهد طلاب العلم في هذه الكتب، وقد وجه للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله هذا السؤال. يقول السائل: قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور ابن نايف زين العابدين، قال فيه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، كانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، هكذا يصف كتب العقيدة. ثم قال: لأنه يقول: ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه نصوص وأحكام، ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. قال الشيخ الفوزان جوابا على هذا السؤال أو من ضمن إجابته أن قال حفظه الله: الرجل محمد سرور بكلامه هذا يضلل الشباب ويصرفهم عن كتب العقيدة الصحيحة وكتب السلف، ويوجههم إلى الأفكار الجديدة والكتب الجديدة التي تحمل أفكارا مشبوهة. ثم قال: كتب العقيدة آفتها عند محمد سرور أنها نصوص وأحكام، فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أفكار فلان وفلان، لا يريد نصوصا وأحكاما. فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة التي يراد بها صرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح. ثم قال الشيخ الفوزان: الحمد لله، نحن أغنياء بما خلفه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف كما زعم هذا الكاتب، بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال صحيح البخاري ومسلم وبقية كتب الحديث، ومن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم كتب السنة مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فعليكم بهذه الكتب والأخذ منها. فإذا كان القرآن جافا والسنة جافة وكلام أهل العلم المعتبرين فيه جفاف، فهذا من عمل بصيرة. وكما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. والعقيدة لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب والسنة، لا من فكر فلان وعلان. كذلك هذا الرجل يرى أن مرتكب الكبيرة، أو يفهم من كلامه أن مرتكب الكبيرة يخرج من الدين، كعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة. يقول هو في كتاب له، في كتاب منهج الأنبياء، كما ذكر السائل الذي وجه السؤال للشيخ الفوزان، يقول محمد سرور زين العابدين في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم. فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله إن قوم لوط لو وحدوا الله لم تنفعهم ما داموا على اللواط، هذا كلام باطل، لأن اللواط لا شك أنه جريمة وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. فمن تاب إلى الله عز وجل من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع منه جريمة اللواط، هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر، إلى آخر جواب الشيخ. أو قال: فلو أن قوم لوط وحدوا الله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له، ولكن بقوا على جريمة اللواط، لكانوا فسقة مرتكبين كبيرة من كبائر الذنوب يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يكفرون. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث الصحيح: إن الله سبحانه وتعالى يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويراد بهم أهل التوحيد الذين عندهم معاصي ودخلوا بها النار، يعذبون ثم يخرجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم. إلى أن قال: فهذه الكلمة كلمة جاهل، يعني التي قالها محمد سرور، فهذه الكلمة كلمة جاهل، وهي أحسن ما نحمله عليها، أحسن ما نحمله عليه الجهل. والجهل داء وبيل والعياذ بالله، وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم، وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم الذين يدعون إلى الله على جهل، يقعون في هذا ويكفرون الناس بدون سبب ويتساهلون في أمور التوحيد. انظروا إلى هذا الجاهل، هذا الجاهل يتساهل في أمر العقيدة ويعظم أمر اللواط، أيهما أشد؟ هل الشرك أشد أم اللواط أشد؟ نسأل الله العافية. والمهم أن هذا الرجل في كتابه مجلة السنة، أو هو صاحب كتاب مجلة السنة والتي تصدر من لندن أو لندن على ما يقولون، هذه المجلة قد ملأها بالتهييج السياسي ضد الحكام وأشغل الشباب بذلك، وكذلك هو يرمي أو يربي الشباب على تكفير الحكام وعلى طعن العلماء الربانيين السلفيين إلى غير ذلك من المآخذ التي عرفت عنه، والله أعلم. لعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما نتوقف عن الدروس إلا درس الدرر البهية، ربما نكمل فيه ونأخذ إن شاء الله في كتاب النيل، في كتاب المنتقى، ربما نأخذ في كتاب الصيام أو نشرع في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم، يبقوا على الموعد. ربما يتقدم قليل، نصف ساعة إذا كان ممكن. أنتم متى تنتهون من صلاة التراويح؟ بعد الصلاة عندي مجلس مع الشيخ عبد الرحمن. عبد الرحمن العسكر أقرأ عليه سنن الدارين. طيب، يعني أنتهي قبل هذا الموعد بعشرين دقيقة إن شاء الله. طيب، يعني نبدأ الساعة الواحدة إلا ربع إن شاء الله تعالى. الواحدة إلا ربع، الواحدة إلا عشر إن شاء الله. والأيام هي شيخنا، يوم الدرر ويوم المنتقى الجمعة. ربما يكون المنتقى، يعني نجعل له ثلاثة أيام، والدرر قد نأخذ فيه درس وقد نتوقف، فيكون لدينا ثلاثة أيام، قد يكون نأخذ السبت ثم الاثنين ثم الأربعاء. هذه نجعلها في كتاب الصيام المنتقى. المنتقى في كتاب الصيام إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك. أفضل. بارك الله. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدركم. آمين.